رسول الله يا رحيم، رسول الله يا رحيم، رسول الله يا كريم، رسول الله يا رحيم، رسول الله يا رحيم، رسول الله يا كريم، رسول الله يا رحيم، رسول الله يا رحيم، رسول الله يا كريم، رسول الله يا رحيم، رسول الله يا رحيم، رسول الله يا كريم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا رسول الله، سيدنا سيد البشر، أشفعنا يوم المحشر. سيدنا سيد البشر، أشفعنا يوم المحشر. سيدنا سيد البشر، أشفعنا يوم المحشر. لا إله إلا الله، محمد سر الوجود، محمد سر الوجود ونور الأكوان، إمام أهل السجود، إمام أهل السجود، فما له ثاني. محمد خير الورى، نبينا الأواه، محمد نور سرى، محمد بليغ الكلام، محمد بليغ الكلام وصاحب البرهان. حاز البهاء والجمال وأعطي الحسنى، حاز أوصاف الكمال والمنظر الأسنى، حاز البهاء والجمال وأعطي الحسنى، يوم المحشر. لا إله إلا الله.